لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، والحكمة أقل من العلم، فلذلك كانت شريعة البشر دائما يغلب عليها الهوى والجهل والقصور. أما شريعة خالق البشر فهي مبرأة من الهوى والجهل والقصور. ولقد آتى الله تبارك وتعالى بني إسرائيل كثيرا من فضله وأنعم عليهم نعما كثيرة ليشكروه على ما أعطاهم ويطبقوا شريعته في كل شأن من شؤونهم وفي كل أمر من أمورهم، ولكنهم لم يشكروا الله على نعمه ولم يطبقوا شريعته ولم يتبعوا رسلهم على ما جاءوهم من الآيات البينات من عند فاطر الأرض والسماوات. بدلوا نعمة الله كفرا وغيروا أحكام الله سبحانه وتعالى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فدمغهم الله تعالى بأقبح الصفات وأذمها على الإطلاق، فقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يقول الإمام الفخر الرازي: نعم الله سبحانه نوعان، نعم دينية ونعم دنيوية، والنعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية، ولذلك بدأ الله تعالى بذكرها، قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب وهو التوراة والحكم. قال: يحتمل أن يراد به الفقه، ويحتمل أن يراد به العلم والعمل، ويحتمل أن يراد به التوفيق في القضاء بين المتخاصمين والمتنازعين. وأما النبوة فهي معروفة، وأما النعم الدنيوية ورزقناهم من الطيبات، فقد أورث الله تعالى بني إسرائيل ديار مصر من فرعون وملئه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم لا في من بعدهم، فإن الله تعالى قد أتى بمحمد وأمته بعد بني إسرائيل، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فجعلنا الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. وآتيناهم بينات من الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالآيات البينات هي نعوت النبي وصفاته التي أكثر الله تعالى من ذكرها في التوراة والإنجيل، حتى صار أهل الكتاب يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. ثم إنهم اختلفوا وتفرقوا وتنازعوا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون بعدما جاءتهم البينات، فذموا على ذلك. قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. والأصل في العلم أن يجمع ولا يفرق، وأن يؤلف ولا يعادي ولا يباغض، لكن بني إسرائيل اختلفوا وتفرقوا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا بعدما جاءهم العلم، والسبب في ذلك البغي والظلم والحسد بغيا بينهم. فلذلك اترك يا نبينا أمرهم إلى الله، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فلما ذم الله تعالى بني إسرائيل على تركهم تطبيق شريعة رب العالمين، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة في اللغة الملة والمذهب والطريقة، والشريعة في الاصطلاح هي الدين كله. قال قتادة: الشريعة هي الأوامر والنواهي والأحكام والحدود. الشريعة هي الأوامر والنواهي والأحكام والحدود، فكل أمر أمرنا الله به في القرآن فهو من الشريعة، وكل نهي نهانا الله عنه في القرآن فهو من الشريعة، كل حكم ذكر الله في القرآن فهو من الشريعة. الحدود التي جعل الله تعالى عاصمة وزاجرة من الفوضى والبلطجة والاضطراب هي من الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الذين يخالفون شريعة الله كلهم يتبعون الهوى، كل من خالف الشريعة ودعا إلى تجنيبها وتنحيتها عن الحياة كلها فهما من الذين يتبعون الهوى. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وسمى الله تعالى كل الملل والنحل والمذاهب والطرق غير الإسلام سماها الهوى. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال سبحانه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا عن تطبيق الشريعة والعمل بها فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا يظهر من هذه الآيات أنما هما أمران اثنان لا ثالث لهما، إما الشريعة وإما شريعة الرحمن وإما شريعة الشيطان، إما اتباع الهدى الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام وإما اتباع الهوى الذي يدعو إليه أعداء الشريعة وأعداء الدين. فاتبعوا شريعة ربكم واستمسكوا بكتاب ربكم واحذروا أن يصيبكم ما ذكره الله. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ما أصاب المسلمين من مصائب إنما هو بما قدمت أيديهم. ومن أعظم ما اقترفت أيدي المسلمين تنحية الشريعة وترك تطبيقها وعدم العمل بها. ولست أعني بتطبيق الشريعة أن يطبق ولي الأمر الحدود على من زنى أو سرق أو قذف أو غيره، بل تطبيق الشريعة كل فرد مسلم مطالب باتباع شريعة الرحمن وتطبيقها في حياته اليومية. كما قلت في تعريف الشريعة: الأوامر والنواهي والأحكام والحدود. فالذي يقيم الصلاة قد طبق الشريعة، والذي يترك الصلاة قد نحى الشريعة عن حياته، الذي يصوم رمضان قد طبق الشريعة، والذي يفطر رمضان قد نحى الشريعة عن حياته، الذي يبر والديه قد طبق الشريعة، والذي يعقهما قد نحى الشريعة عن حياته. فشريعتكم شريعتكم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولما كان ترك الشريعة موجبا للعذاب قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمن ترك تطبيق الشريعة وترك العمل بها استحق العذاب، ولن ينصره من الله ناصر، ولن ينصره من الله ناصر. إنهم أي أهل الهوى أعداء الشريعة لن يغنوا عنك من الله شيئا إذا تركت شريعة الله ولم تعمل بها وحقت عليك كلمة العذاب، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إنهم يخوفوننا من تطبيق الشريعة، إنهم يحذروننا من تطبيق الشريعة، إنهم يهددوننا إذا طبقنا الشريعة. والله ولينا، والله ولينا، يتولانا وينصرنا ويثبتنا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل على إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.